فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فكأنه أخرجهم للعبادة من عمل هو العبادة. ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن فالوقت الذي يأخذه الحق لمناجاته في الصلاة أخذه ليعطي للإنسان شحنة تعينه على الوقت الذي ليس فيه صلاة، لأن الحياة كلها تتطلب عملا، وعملا جادا، وعملا يؤدي للإنسان إلى أن يقيم دينه على الحق. فالله الذي طلب منا أن نستر عورتنا، انظر إلى ستر العورة ما هي الحركات التي تؤديها. إنما نرى تاجرا للتجزئة لا يستطيع أن يجعل في مكانه إلا شيئا بسيطا، فنأخذ متر قماش، هو يأخذه من صاحب العمل الكلي، التاجر الكلي. التاجر الكلي يحرق من المصنع، المصنع حركة دائما من مهندسين وعمال وآلاف علشان يصنعون الغام، وبعد ذلك يذهب إلى المخزن، برض المخزن معد بعدد، ويمكن معد بعدد من علشان يعينون على الحياة، وبعد ذلك يذهب إلى المحلج اللي بيحلج لي، وبعد ذلك يذهب إلى المزرعة اللي هيجيب منها اللي ما يحلج، ثم يرى المزرعة بما فيها من آلات وحيوانات وأعمال وعمال. كل ذلك خدمك حين تريد ستر عورك للصلاة. إذن فحركة الحياة هي المعينة على حركة المطلوبات الدينية. أنا أريد أن أعبد الله وعايز مقوم حياة، فعلى أقل من أن أكل لقمة عيش إن شاء الله يكون بملح ولا حاجة. اللقمة دي جت إزاي؟ ده تاجر البقالة راح الفجر جاب من المخبز، المخبز طول الليل الناس عايشين فيه كد وعرق وحرارة وتعب، وبعد ذلك يذهب إلى المطاحن كذلك، يذهب إلى المخازن الغلال عند الفلاح ويشوف المشقة اللي بيعملها طول السنة علشان يحقق لي لقمة عيش حاف. أنا ما جبتش طرف الحياة، نجيب بس الضرورة هو. إذن فحركة الحياة عبادة، فالذي يتخلى عنها كما يتخلى عن الصلاة. إذا نودي للصلاة تسعوا إلى ذكر الله، وبعدين لما تنقض الصلاة روحوا إلى الله. ولذلك تجد من عظمة الحق في التكليف أن الله ليس من أسمائه الأكبر، إنما من أسمائه الكبير، ولكنه جعل شعار الصلاة الله أكبر. فيجعل شعار الصلاة كده مع أنه ملوش اسم الكبير، ملوش اسم الأكبر، قال لك إيوه، لأن الأكبر يدل على أنه أخرجك من عمل كبير صحيح مطلوب، بس أكبر من العمل. ليه؟ لأنه هو اللي حيعينك على العمل. يبقى إن كنت تقول أنني سأفوت وقتا بدون عمل فالله أكبر من عملك. لكن في الكبير من أسمائه الأكبر، يبقى فيه كبير وياه، لكن لما يقول الكبير يبقى الكل صغير، فاختار له الاسم الذي يدل على أن الكبر وصف خاص به وما عداه صغير. لكن في حركة الحياة والعبادة قال اللقاء الله لقاء الله أكبر من إيه؟ من عملك الذي تعتقد أنه هو الذي يفعل لك كذا وكذا. فالحق سبحانه وتعالى كما كلفنا فرضا وكلفنا رسول الله سنة ترك لنا بقية الأشياء. فالترويح في الإسلام له نوعين، نوع قبل التكليف وهو اللعب، العيل يلعب كما لأنه لسه لم يكلف، لكن القائم على أمره يجب أن يلعب الولد لاعبا الآن، هو قتل وقت وراحة نفس وحرية حركة، لكن يجب أن يكون اللاعب مؤدي فيما بعد إلى نفع حين التكليف. ولذلك علموهم السباحة تفيدنا قدام لو حاربنا في البحر، علموهم ركوب الخيل لأن ده مطيته لا في الجهاد، علموهم الرمي لأنه ده آخر حاجة نلقى بها العدو. إذن فتعلمه أشياء يلعب بها ولكنها فيما بعد تروضه على أمر آخر جد. لكن إذا انتقل إلى منطقة الله بعد التكليف ما يصحش يلعب اللعبة دي. ليه؟ لأن له أن تترك مفروضا وبعد ذلك تصنع غير مفروض. يعني أنا في المغرب جدا وأنا قاعد على الطاولة، ساعة ما أقول الله أكبر كان يجب الحد أروح أقفل الطاولة، لأن لا يناديني الله وأنا لا أجيب. فإذا عملت غير ذلك يبقى في له. وقال لك إنما الحياة الدنيا مراحلها طفولة لعب وله مكلف، فافتلوا جيدا على أن تضعوا الترويح في مكانه. أمر النبي روح قلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت تضعف حتى عن أداء العمل، لكن يكون الترفيه بشيء لا يتنافى مع مفروضات الوجود. والحق سبحانه وتعالى حين يريد منا ذلك علمنا في الزمن، لما النهار نكدح فيه ولما الليل نسكن فيه، لأننا لو لم نسكن الليل لا نستطيع حركة الرد. يبقى ده راحة علشان تبقى طاقة. احنا لما تيجي البطارية تفرغ بنخلعها من المكان اللي بتؤدي فيه مهمتها ونوديها تنشح. ما تقولش ان وقت الشحن عطلنا البطارية عن الحركة، لان الشحن ده هو اللي هيخليها تتحرك. فهذا معنى روح القلوب. وكان رسول الله يمزح انما لا يقول الا حق، برضو يقول كلام كويس. يعني حينما يقول للمرأة لن تدخل الجنة عجوز، دي تزعل منها هي، لأن ربنا بيقول حندخلك عروبا أطرابا في أحسن حظن، لأحملنك على ابن الناقة اللي هو القعود. إذا الحق سبحانه وتعالى يعطي للإنسان فرصة، بأنه النبي كان له واحد مضحك يعني يروح يضحكه، نعيمان مثلا والنبي عامله صحابي وصحابي مقرب، يجي في يوم من الايام يلاقي واحد بيبيع عسل وهو ما معاش فلوس، يقول ياخد العسل ويقول له جماعه البيت دول عايزين يشيلوا العسل حطوا لهم كده وهيطلعوا لك فلوس، يستاجر الراجل ولا حد يطلع، الى انه زعل يقول يا ناس هاتوا لي فلوس. فالنبي لما بلغ قال لي احدى هنات نعيمان وضحك منها. فاذا النبي عليه الصلاه والسلام بيخلي للقلوب فرحه اختياريه عشان ما بيعملش في قالب اكره التكليف. نعم. عايز اسال فضيلتك يا فندم عن الاحساس بالامان. هناك من يفتقد الامان، من يفتقد الاحساس والشعور انه امن. نعم. كيف العلاج علاج هذه الحاله؟ اولا الذي لا يشعر بانه امن وهو مؤمن يبقى بيعطل حركه حفظ الله له. ما هو لما جاء نام بيقول لي نام أنت لأن ربك لا ينام، يبقى معناه أنه بده حتى يطمنه في وقت الوعي المفقود. وبده أمل يقول إيه في حاجات الإنسان البشريتي لا يستطيع دفعها، يعني واحد جعل عيني كده فمانيش قادر الحقه، يقول يعمل لي إيه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله لهم. فالرب اللي بيقول لا تاخذوا سنه ولا نوم بيقول لك نام انت لان ربك لا ينام وقيوم، ده بده يؤمنني حتى وانا نائم. فاذا هو بيرسل لي حفظ عشان الحاجات اللي ما استطعش دفعها تلتفت، مثلا الولد اللي واقع بالبلكونه مثلا، ايه يخلي واحد كان بيفرد ملايه عشان يحط فيها الولد يقع في الملايه، هاتي حفظ الله يوم اللي واقول لك ده، بقول لك اللي في ايده اللي في ايده ابوه ما بيحملش هم، اللي له اب ما بيحملش هم، يقول اللي له رب يختش على عرضه. نعمل امان وامان الله. اذا ادي واحده. شيء اخر ان الانسان يعيش مفزع من ايه، دعي الفزع الى ان يقع الحدث، ما تعيش بالخوف قبل الحدث ما يجي. ليه؟ لان الحدث اذا وقع وان كان مؤلما للنفس ينزل معه اللطف. فإذا تصورته قبل أن يقع يبقى استقبلت الحدث بدون لطف. إذن الإنسان ما دام له رب ورب قيوم ورب لا ينام ورب عامل له حفرة، ما يصحش أنه يخاف من حاجة ويعيش هو آمن في نفسه، لأن الأمن موضوعه في ذات الإنسان. ليه؟ آمن من أمن يصيبه مكروه. طب حيصيبني مكروه، بقول ولو أصابني مكروه برا. الجماعة الكفار كانوا يفرحوا لما المسلمين يصابوا بأي شيء، فربنا قال لسيدنا قل لهم كل من يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مش علينا. يبقى جاي منزلة لصالحنا لأن الملكية مش علينا، فما تفرحوش لأن كل حاجة تيجي بالخير بتاعها. إذا فالمؤمن دائما في أمن مع نفسه. ليه؟ يعني مثلا افرض أن واحد بيحب يبص لنسوة جميلات، لما يكون قاعد ويا أهله بنته وأخته وأمه ومراته وعياله بينزل بحرية ولا ما فيش حاجة. طب افرض أنها واحدة أجنبية وعايز يبص لها، يتعب نفسه واحتياط عايز يشوف مش عايز حد يشوفه، يستلس النظر هو اللي بيتعب نفسه. لكن في مدام استقامة آمن ولا شيء، شاتب نفسه. نعم.